يقول السائل سألني بعض المستشرقين فقال هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق شيئا أكبر منه سبحانه؟ هذا السؤال مما يريده الزنادقة، وتلقفه بعض الجهلة ويريدون هذا السؤال. والإجابة على هذا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ومع كونه على كل شيء قدير فهو حكيم عليم، فخلقه بحكمة. والله عز وجل لا ينبغي أن نقيس خلقه للمخلوقات بكونه قادر أو غير قادر، فهو على كل شيء قدير لكنه حكيم عليم. فمن حكمة الله عز وجل أنه متفرد بالخلق ومتفرد بالألوهية، ولهذا لو وجد في هذا الكون أكثر من خالق أو إله لفسد هذا الكون، وهذا من حكمة الله عز وجل. فنحن هذه الإجابة لا نلتزمها، نقول أن الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وهو منزه عن العجز من كل وجه، وهو مع هذا حكيم عليم. فالذي أوجده أوجده لحكمة، والذي لم يوجده لم يوجده لحكمة. ولهذا تلاحظ أن الله أوجد هذه المخلوقات أوجدها لحكمة، وجعل لبعضهم ذرية ولم يجعل لبعضهم، وجعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، وجعل بعضهم أصحاء وبعضهم مرضى، وجعل بعضهم علماء وبعضهم جهلة، وجعل بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، إلى غير ذلك من المفارقات. ولو شاء الله أن يجعلهم على قلب رجل واحد في الإيمان أو على قلب رجل واحد في الفجور والكفر فهو على كل شيء قدير، لكن من حكمته أنه يخلق لحكمة. وإذا لم يخلق الشيء فهو لم يخلقه لحكمة. ولهذا الله قادر على كل المعدومات، لو شاء أن يخلقها لخلقها، لكن لما كان حكيما عليما وكان علمه بالمخلوقات قبل وجودها أوجد من علم في وجوده حكمة، ولم يوجد من علم أن في عدم وجوده الحكمة لم يوجد. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق العرش؟ جاء في الحديث أن الله كان في عماء، والمقصود بذلك الدخان، وأنه قبل استوائه على العرش أنه لم يكن موصوفا بأنه مستو على العرش قبل ذلك، ولكن لم يرد أنه غير مستوي. ولهذا قال شيخ الإسلام الله عز وجل عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، فإن الله عز وجل أخبر أنه عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد خلقه وفراغه من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، كما جاء في الحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وأما قبل ذلك قبل خلق السماوات والأرض، والله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول شيخ الإسلام لم يرد أنه كان مستويا على العرش، ولم يرد ما ينفي ذلك، فنحن لا ننفي ولا نثبت. وأما وجود العرش فنحن نعلم أن العرش موجود، وأنه موجود عند خلق القلم، فإن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير. وكان وجود العرش كان موجودا قبل القلم، وهذا مما يدل على أن العرش موجود، لكن استواء الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض هل كان مستويا أم لم يكن مستويا، هذا مما لم يرد النص بإثبات ولا نفي، فنتوقف عند حدود النص. وأما عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وأما بعد استوائه بعد فراغه من خلقه وخلقه للسماوات والأرض استوى على عرشه كما يليق بجلاله. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن بعض أهل البدع ينكر صحة رواية مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويزعمون أن الصواب فيه والكيف غير معقول، ويستدلون بذلك على نفي صفات الله عز وجل، فما الجواب؟ هذا اللفظ ورد في بعض الروايات والكيف غير معقول، وهذا لا يتعارض مع قوله والكيف مجهول، لأنه غير معقول لنا ومجهول لنا، وهذا لا يتعارض مع ما هو ثابت. وأما هذا الأثر فهو ثابت يعني عن الإمام مالك وعن غيره من الأئمة وعن شيخ ربيعة كما يعني ذكر هذا الشيخ الإسلام وأورده الخلال في السنة. أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن حديث الصورة. حديث الصورة ثابت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وهو حديث صحيح، وهذا دليل على إثبات الصورة لله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ولكن نحن لدينا أصل، وهو أصل ثابت محكم، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ثم اختلف بعد ذلك في حقيقة يعني أو فهم هذا الحديث وإن الله خلق آدم على صورته، فالناس تكلموا في هذا، وأعدل ما قيل في هذا إجابة الإمام أحمد، قيل نؤمن به على مراد، قال نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يأتي يوم القيامة الإنسان وهو جاهل بمعنى حديث فإنه لا يضره عند الله، ولكن لو تكلم في هذا بشيء لربما وقع في شبه من شبه هؤلاء المنحرفين في هذا الباب. فتكلم الناس بكلام كثير في هذا، والذي عليه السلف أنهم يثبتون حديث الصورة ولا يعطلونه، ولا يقولون نحن لا نثبت إلا ما أدركته عقولنا، نثبت النص وأنه صحيح. وكونا لا نفهم يعني معنى الحديث لا يحملنا هذا على أن ندعي أنه غير ثابت وغير صحيح، ولكن نحن نرجع أيضا إلى الأصول المقررة التي لا يمكن أن تتعارض مع هذا الحديث، وأنه ليس كمثله شيء في كل يعني ما هو متصف به، وليس كمثله شيء. ويبقى هذا الحديث، بعض أهل العلم قال إن الله خلق لآدم يدين ولنفسه يدين ولبني آدم قدمين وله قدمان، ولكن نحن لا نقول إلا ما قال الأئمة، نثبت لله عز وجل يعني الصورة كما جاء في هذا الحديث، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فنقول الله عز وجل أعلم به. وينبغي أيضا أن نفرق بين تفويض علم الإنسان بشيء يقول أنا يخفى علي هذا، وبين التفويض المذموم، لأن التفويض المذموم هو نفي علم عموم المخلوقين بمعنى الصفة، فهذا هو التفويض المذموم. وأما كون الإنسان يتوقف عند معنى من المعاني يقول الله أعلم أنا لا أعلم، فليس هذا من التفويض المذموم، لأن هذا لا نقول أن هذا الحديث حجب عن الخلق ولا يعرف معناه وتفرد الله بمعناه، بل هو معلوم للأمة، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وأما التفويض المذموم هو الذي يقول أن معاني هذه الصفات لا نعلمها، وإنما علمها الله عز وجل وحجب علمها عن المخلوقين. أحسن الله إليكم، يسأل عن الضابط في ما يجب التزامه من فهم السلف الصالح فيما يتعلق بفهم القرآن والاستنباط منه وكذا تفسير الأحاديث، وهل يجوز إحداث قول ثالث بعدهم؟ جزاكم الله خيرا. التزام منهج السلف هو الأصل في فهم النصوص، لأن هؤلاء هم أهل العلم وهم أعرف الناس به، عرفوا التنزيل وتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تفقه الصحابة وأخذ عنهم التابعون وأخذ عنهم من بعدهم من تابع التابعين، فنحن نرجع إلى فهمهم، فهم أهدى من جهة التوفيق ومن جهة العلم ومن جهة ما كانوا عليه من الاستقامة، وأحرى بالإصابة وأبعد عن الخطأ، فنرجع إلى فهمهم. ولكن لا بد أيضا من مراعاة الأهلية لمن ينظر، لأن بعض الناس ينظر إلى الشروط العامة وينسى الأهلية، فلا يأتي جاهل الآن ويقول أنا أنظر في كلام السلف وأتكلم، لا بد من التأهل للنظر، ولا بد من سلوك الطريق، ثم بعد ذلك إذا اجتهد الإنسان فأصاب فمصيب مأجور مرتين، ومخطئ مجور، وخطأه مغفور إن شاء الله. وأما